حصريا على أنغامي. يا ريتني تيابي ولابق عجمالك، لكل دقيقة تحبيني وفي تشوفي حالك، لكل دقيقة تحبيني وفي تشوفي حالك. يا ريتني تيابي ولابق عجمالك، لكل دقيقة تحبيني وفي تشوفي حالك، لكل دقيقة تحبيني وفي تشوفي حالك. شايف شايف حالي فيك، الله اسم الله عليك. شايف شايف حالي فيك، الله اسم الله عليك. شو ما لبست بيلبقلك انت محليتيني. على أنغامي. وين طلعتيني وكيف جيتيني؟ بشكر الله ميت مرة عرفتك وعرفتيني. بشكر الله الله الله عرفتك وعرفتيني. من وين طلعتيني وكيف جيتيني؟ بشكر الله ميت مرة عرفتك وعرفتيني. بشكر الله ميت مرة عرفتك وعرفتيني. شايف شايف حالي فيك، الله اسم الله عليك. شايف شايف حالي فيك، الله اسم الله عليك عليك. شو ما لبست بيلبقلك انت محليتيني. حصريا على أنغامي. بدي اياك تكوني عمري وكل ناسي، وغيرك انت ماني شاري بحبك رافع راسي. غيرك انت ماني شاري بحبك رافع راسي. بدي اياك تكوني عمري وكل ناسي، غيرك انت ماني شاري حبك رافع راسي. غيرك انت ماني شاري حبك رافع راسي. شايف شايف حالي فيك، اسم الله عليك. شايف شايف حالي فيك، الله اسم الله عليك. شو ما لبست بيلبقلك انت محليتيني.